ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا آنيته أي الحوض أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منها ليس يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منها لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان أو ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل. هذا من الأمور التي حلف عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وحلف عليها لأنها عقيدة إسلامية يجب على كل مسلم أن يعتقدها، لأنها موقف من مواقف القيامة وهي الحوض. هذا الحوض هذا هو الذي أخبر الله به في القرآن أنه أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة وحوض أعطاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي عقيدة. من أنكره كان قد أنكر مواقف الآخرة كلها، وخيأمن بالبعث وأمن بالجنة والنار، إذا قال ليس هناك حوض يكون من الكافرين حقا. لهذا رسول الله حالف، لأن يعني الحلف حنا قلنا ذكرناه ما كيكونش على الأمور الهينة، لا، كيكون على الأمور اللي هي أكيدة في الإسلام ولا بد للمسلم أن يعرفها أو يعتقدها. كل مسلم يجب عليه أن يعتقد هذا، لأن المسلم، لأن الخلق إذا حاسبهم الله وانتهى وانتهت مشكلتهم مر على الصراط، فإذا مر على الصراط كان في آخر الصراط الحوض، لأن العلماء اختلفوا الحوض فين، واش قبل الصراط أو بعد الصراط. لا، الحوض بعد الصراط، وإن كان الغزالي يقول قبل الصراط، لا، لأن الحوض هو من نعيم الجنة. نعيم الجنة لا يكون قبل الصراط، لأن قبل الصراط باقي المشاكل، باقي الحساب وتطاير الصحف وهكذا، ولكن من اللي كيمر الناس الصراط خلاص انتهى كل شيء، من نجا فنجا ومن سقط في النار سقط في النار. كي يجدون النبي عليه الصلاة والسلام واقفا عند الحوض ينتظر الأمة الإسلامية ليناولها أن تشرب من ذلك الحوض. قالوا لي اشرب منه ما عمره عطش، هذا حلف على هذا الأمر هذا باش كل مسلم يعتقد هذا. قال: والذي نفسي بيده لآنيته، شنو الغرارف؟ الغرارف اللي رسول الله كيعطي للمسلمين يشربوا به. قال: آنية هذا الحوض أكثر من عدد نجوم السماء. وزاد أكد، قال ماشي يعني النجوم العادية، يعني النجوم اللي كتظهر في الليلة المظلمة اللي اسمها صافية ما كاينش الضوء، معنى النجوم كلها كتظهر. قال الكثرة ديالها هي ذاك آنية الحوض، وهذه الآنية قال هي غرارة في الجنة، ماشي ما مصطنعة من قبل الإنسان أو لا، هذا معنى قال آنية الجنة، هي الله تعالى يعني نزل بها من أو أتى بها من الجنة، بها يناول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ليشربوا منها، هذا آنيته آنية الجنة. قال ليشرب من هذه الآنية ما عمره يعطش، ليس يظمأ آخر ما عليه. قالوا هذا الحوض يصب فيه ميزابان، جود قنوات يكب فيه من الجنة، فهذا الحوض هذا يعني الماء ديالو ماشي عادي، كينزل من الجنة. قالوا وهذا الحوض قال عرضه مثل طوله، حل العرض بحال الطول، كيف قال الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحديث آخر قال حوضي مسيرة شهر ما بين عمان إلى المدينة، من المدينة المنورة إلى سلطنة عمان، هذه المسافة كلها حوض طول وعرض. وطبعا هذا الامر هذا ما يمكنش الانسان يفهمه الان، لان النجوم واحد العدد لا يحصى، النجوم الان في السماء لا يحصى عددها. لذلك قال رسول الله عدد هذه الاواني مثل عدد النجوم. ما يمكنش الانسان يفهم الحقيقه الاكثر الاخير عادي يفهم. قال لذلك هذا الحوض هذا العرض ديالو والطول ديالو بحال الحديث قال وما وزواياه سواء، الزوايا هي العرض والطول، قال بحال لا هيدا ولا هيدا. قال الماء ديالو اشد بياضا من الثلج، ماشي الماء عادي، واحلى من العسل. هذا ماء الكوثر او ماء الحوض الذي اعطاه الله للنبي عليه الصلاه والسلام، وهي عقيده لا بد الانسان يعتقد هذا، اننا كل مسلم اذا نجا من الصراط فانه يجد النبي عليه الصلاه والسلام واقفا عند الحوض ينتظر الامه الاسلاميه ليناولها ان تشرب. فاذا شرب صافي ما يمكنش يعطش بعد ذلك. هذا امر حالف عليه النبي عليه الصلاه والسلام. وثم الحوض كتكون كثيره، حتى الامم الماضيه سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى، كل الانبياء كل نبي عنده حوض خاص ديالو، الا ان اعظم الاحواض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني الذي حالف عليه النبي عليه الصلاه والسلام وهو يتعلق بهذا الحوض، قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. قال الناس ماشي نكون أنا واقف على الحوض يجيو ناس غراب، ماشي من الأمة الإسلامية، غيجيو من الأمم الماضية، إما من أمة سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى. قال فأطردهم، هذا لأذودن لأدفعن كل من ليس من الأمة الإسلامية. بحال الإنسان اللي ينده البهيمة برانية جات تشرب مع ديالو. طبعا الانسان الى دا الغنم او البقره والجمال يشربوا، الى جات شي جمله برانيه كيجري عليها تتشرب ديالو بعدا. قال هيدا انا كنعمل، الى جا شي واحد براني كنجري عليه تتشرب الامه ديالي. عاد ديك الساعه اللي بغا شي واحد يشرب، اما اول مره لازم تتشرب الامه الاسلاميه. ومعنى هذا ان كثير من الناس ما غاديش يشربوا من حوض الرسول عليه الصلاه والسلام، لا من الامم الماضيه ولا من الامه الاسلاميه. الأمم الماضية طبعا هي الناس برانيين ما غاديش يشربوا من الحوض الذي ليس لهم، يشربوا الحوض النبي ديالهم. لكن الأمة الإسلامية هناك ناس سيحرمهم الله تعالى من شرب من حوض رسول الله. علاش؟ لجرائم اقترفوها، وهذا أمر خطير وأمر لا بد من أن يعتقده الإنسان وأن يؤمن به. الأول اللي ما غشرش من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خالفوا سنته بعد موته. اللي خالف السنة بعد موت رسول الله لا يمكن من شرب حوضه. ولهذا قال أنا واقف عند الحوض فكتجي جماعة من الناس ليشربوا، حتى كيقربون عندي باش ناولهم يشربوا، كتجي الملائكة كتجري عليهم تطردهم عن الحوض. رسول الله كيستعجب كيقول لهم لا هذو من أمتي. يقولون انت لما كتعرفش شنو يعملوا بعد منك، هذو مابقاوش يتابعينك، انهم خالفوك. لما مت وذهبت الى الله تعالى لم يستمروا على الطريقه التي تركتهم عليها بل خالفوا امرك. فلهذا لا يستحقون ابدا ان يشربوا من حوضك، لا يستحقون الى النار، فتطردهم الملائكه الى النار من الامه الاسلاميه. لهذا المسلم الان يدرك هذا الامر هذا قبل ما يفوت الاوان، يتوب من الله اذا كان كيخالف السنه، يتوب من الله تعالى. عندك الله تعالى يجري عليه يحرم من شرب حوض رسول الله. هذا فلهذا رسول الله قال فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لكم، حيث انهم خالفوه. لهذا المخالفه للرسول عليه الصلاه والسلام ليست في الامر الهين، والله تعالى ما كان عندوش الشفاعه في من يخالف سنه رسول الله ابدا، ما كيستاهلش معه. كل من خالف سنه رسول الله عاقبه الله عاجلا واجلا، ابتداء من الصحابة رضي الله عنه وقع منهم بعض الأحيان بعض المخالفات فعاقبهم الله تعالى، حالا منها غزوة أحد. كتعرفوا غزوة أحد شنو كان فيها؟ غزوة أحد كانت الهزيمة. علاش كانت الهزيمة؟ السبب ديال الواحد، وهو أن الصحابة واحد 50 صحابة خالفوا سنة رسول الله وخالفوا أمره، وما ذيك الرومات اللي كانوا بالجبل لما خالفوا أمره جات الهزيمة. الله تعالى عاقبهم في الحين، قال له ما دام خالفتوا الرسول ديالي تستحقون العقاب. وهكذا قضايا كثيره جدا، كل من خالف رسول الله إلا وعاقبه الله. الرجل ذكر بالشمال لازم تعرفوا القصة دي أيضا. رسول الله قال له كل باليمين، قالوا لا أستطيع تكبرا، قالوا لا استطعت، قالوا لي ليش عليك تستطع، فأسقط الله يده اليمنى لم يحرك بعد، عاقبه الله حالا. ولهذا الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة فتنة الله في الدين، ما تبقاش متدين كينك يقول عقل متدين، تي ماشي مسلم عاش خالفت السنة أو لا يعاقبك في دنياك في مالك أو في أولادك شي حاجة، أما تفلت ما تفلتش أبدا، عاد العقاب المستمر الدائم في الآخرة. هذه نتيجة المخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا هذا الناس هذو لما خالفوا السنة عاقبهم الله في الآخرة، عاقبهم في الدنيا وعاقبهم في الآخرة، حرمهم من شرب من حوض رسول الله. هذا واحد، وكم لهم من نظير. واتباع السنة الآن أصبح من الغرائب ومن العجائب. اتباع السنة الآن أصبح عند عامة المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم أصبح من الغرائب وما يتعجب منه. يقول هذا دين جديد وهذا ما تعرفش اللي هما، وكيقولوا مفتاح الجنة في الدوم وشنو واحد شنو كيقول، مع أن اللي كيتبع السنة ما في الدوم مفتاح الجنة ما كيقول هو مسلم وحده، إنما كيقول نحن مسلمون يجب علينا أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كل ما في الأمر، ولكن الناس يكبرون المسألة حبك يجعلوها قبة، كيرد المسألة إلى تفاخر السنيين عليهم. لا، السني ما عمره كيتفخر على أحد، وما عمره كيتكبر على أحد، وما عمره كيزكي نفسه تقول أنا لا أبدا، إنما تقول هذه سنة رسول الله يجب علينا أن نتبعها، هذا اللي يقول السني. وهكذا الرجل الثاني الذي يدخل على الحكام وعلى الظالمين فيؤيدهم وينصرهم ويصدقهم بكذبهم. قال رسول الله من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. كل سارق أو كل لص دخل على حاكم فأيده إلا الله تعالى كيعقبه في الدنيا كيفتنه كيزول الدين، وفي الآخرة كيحرمه من الشرب من حوض رسول الله جزاء له على نفاقه. الحكم تدخل عندهم، ماشي ما تدخل يدخل، ولكن يجب عليك أن تنصحه، لأن الحاكم من التحفة أو من الهدية التي تهدى له النصيحة، تنصحه ماشي نصحه بالعنف، لا باللبابة والأدب، قل له دي المسألة هاشني فيها، المجتمع هاشني فيها، كذا كذا كذا تنصح. ولهذا رسول الله جعل هذا من الدين، قال الدين النصيحة. قال رسول الله نمن غنصحه؟ قال له لله نصح الله تعالى ولوني، ونصح الكتاب ولكتابه القرآن الكريم قرأوه عملوا به وهكذا وفضلوا على أنفسكم، هذا نصيحة القرآن. ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح أئمة أي حكام المسلمين وعامة المسلمين، تقول لهم الحق وتبين لهم الحقيقة اللي في الدين. إذا دخلت عند الحاكم لازم هيدا، إذا كنت منافق ما خصكش هذا ما تدخلش الحق، إذا دخلتي وأيدتي وعجبك فلوس وعجبك الطاجين يا ويلك ثم يا ويلك. هذا رسول الله قال هذا باء أنا ماري منه واري منه، لن يرد علي الحوض، لأنه دخل على الظالم وعلى الحكام وأيدهم وصدقهم ومشى في ركبه ومشى في طريقه. لدى العالم أو يعني العالم من علماء المسلمين يجب عليه كما تجب عليه الصلوات الخمس أن ينصح أولي الأمر، يعني أولو الأمر طبعا هم ظل المجتمع وظل البلد والظل الذي يظلل المسلمين ويظلل الدولة، فيجب على المسلم وخاصة العالم أن ينصحهم. والنصيحة تسحب عيب عليك، ماشي معناها النصيحة يعني بالعنف أو تخرج على السلطان أو تخرج على البلد، لا، بل النصيحة تقول له لكي والحمد لله رب العالمين، إذا عملت هذا فأنت مسلم وسيمكنك الله تعالى من أن تشرب من حوض رسول الله، فإذا لم تفعل حرمك الله من ذلك وكنت من أصحاب النار بعدما كنت مسلما عالما. وهكذا وش كل تجعل العلماء ما يعملوش ما يقوموش هذا الضرورة شنو؟ علاش؟ لأن كيعجبهم فلوس، وخصو فلوس السلام، خصو فلوس يمشي مع اللي قالوا يمشي معه، فلوس مزيانين ولكن خصو يكونوا بالقاعدة، فلوس مزيانين لأن الحياة لا تقوم إلا على المال، ولكن خصو يكونوا واحد الوجهة شرعية واحد الوجهة إسلامية يوافقك الله على ذلك. أما الفلوس باللصوصية والنفاق وكتم الحقيقة وكتم الحق كل هذا ليس من الدين في شيء. بعد هذا وهو الأمر الثالث الذي حلف عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الناس: والله أو والذي نفس بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال: أما الوليدة والغنم فرد عليك. سنحكي سبب القصة. وأما ابنك فعليه 100 جلدة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. ثم قال لأحد أصحابه: اغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارغمها. هذا الحديث عنده قصة. ها قصة شنو هي؟ هو أنا راجل كان عنده ابنه كرعى لواحد الإنسان، خدم معاه كرعى، وبعدين وقع في امرأته، وقع في امرأة مول الدار، امرأة الفلاح اللي هو خدم عنده، وقع فيها. فافتضح الأمر. لما افتضح الأمر جاء مول الدار وصاحب المرأة التي اقترفت الجريمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنشدك الله أن تقضي بيننا بكتاب الله. وجاء ببهد العائل اللي وقع في الجريمة، قالوا: نعم يا رسول الله، قضي بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أقول. قال له: قل. قال له: ابني كان راعد هذا وزنى بامرأته، وقالوا لي، أخبرته، قالوا للناس بأن ابني عليه 100 جلدة وتغريب عام. قال: وأنا فديت ابني ب100 غنم وجارية، فديت ولدي بهذا. يا رسول الله، قال لهم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك والولدة فرد عليك، وأما ابنك فعليه 100 جلدة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. ثم دار الصحابة، قالوا: يا أنيس، قال له: مشي ضرب هذا وسقسي ذيك المرأة، إذا اعترفت رجمة لأنها مزوجة. معنى هذا أن هذه الجريمة وقعت بسبب المخالطة، مولات الدار عند الراعي في الدار، ولكن كتخلطوا، تجلس معاه وتختلي به وتمشي وتجي معاه، فوقع فيها. لهذا الإسلام حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأخبر الإسلام بأن كل خطر وكل مصائب كتجي من الخلوة ومن الاختلاط ومن المكل على مائدة واحدة وعلى طفل واحد، انت ما كتجي مصيبة. لهذا الإسلام جعل واحد السطور منيع بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، وقال: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. ما يمكنش أبدا الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية يكونوا بجبهم ويبقوا هنيين، لا أبدا، كيجي الشيطان يزين المرأة في عين الرجل ويزين الرجل في عين المرأة حتى تقع المصيبة. هذه المصيبة مثل بهذا وقعت، يعني راعي في الدار مرة كتخلطوا، الرجل يجي في الدار، يدخل الدار ويجلس معها ويأكل معها، فوقع فيها. لما وقعت المسألة طبعا الأمر افتضح، جاء الراجل ذو نقل لرسول الله: قضي بيننا بكتاب الله. معنى هذا أن القاضي، قاضي المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمثل عدد المناصب، منصب رئيس الدولة والسلطان والقاضي وكل شيء في النبي عليه الصلاة والسلام. قال له رسول الله: أنشد دخلت عليك الله، أقضي بيننا بكتاب الله. معنى هذا أن القاضي مهما كان يجب عليه أول ما يجب أن يقضي بين الخصوم بكتاب الله، لأن كتاب الله هو الذي يبين الحق من الباطل، وكتاب الله هو الذي يعجل بكشف الحقيقة، وكتاب الله هو الذي يعطي الحق لهذا ولهذا عاجلا، كتاب الله مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: اتقل يا رسول الله، أنشدك الله، دخلت عليك الله، قضي بيننا بكتاب الله. جرح إنس آخر ببهد العين، قالوا: نعم يا رسول الله. قالوا: قضي بيننا بكتاب الله. رسول الله حلف لهم، قال لهم: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله. علاش حلف لهم؟ لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام المهمة ديالو أن ينفذ حكم الله وأن ينفذ حكم القرآن، يمكنش أبدا يحيد عن القرآن حتى قد الشارع. قالوا: هادشي اللي قلته هو اللي غادي نعمل أنا. وثم دار في هذاك الإنسان، قال له: هاد 100 الغنم اللي فديت بها ابنك، والجارية خادم، يعني خادم فدا بها ابنه، قال له: هي مردودة عليك، لأن حكم الله ليس هذا. حكم الله أن العزل إلى الزنا خصنا نعطيوه 100 جلدة 100 ضربة ونغربوه عام، ننفيوه عام من البلد. العزري إلى زنا وثبت عليه الزنا إما باعترافه أو بالشهود، شغال نعمل له 100 ضربة 100 جلدة وننفيوه عام، ما يجيش البلاد، ما يجيش المدينه اللي هو فيها. وحتى لما كان ما عنده فين في وين حبسه، يبقى عام في الحبس عادي يخرج. هذا الحل. هذا قالوا هذا الغنم اللي اعطيتي وهذا الجاريه ماشي هذا حكم الله، هذا رد عليك ابنك، هذا العلاج ديالو، وها حكم الله، وها قضاء الله الذي طلبته، هو اننا نضربه 100 جلدة ثم نغربه من فيه عام. قالوا المرض هذا عليها الرجم، ولكن هذا الرجم هذا خصو الدليل. شنو الدليل؟ اما الشهود، والشهود ما كاينش، لان الجريمه لم يشهدها الا هاد جوج الناس. والجريمه في الاسلام الزينه خطر بعاد الناس، كلهم يشوفوا دلو في البيض، هذا الزينه في الاسلام. اربعه اذا شهدوا ثلاثه شافوا الحقيقه، واحد قال لا انا غير شفتو فوق منا، بقى ما فتتش الشهاده، وهذا هو اللي وقع زعما سيدنا عمر. ثلاثه الناس شافوا الزنا عيانا، واحد قال لا انا شفتو فوق منا وكان. جاء سيدنا عمر عطى الحد الاخر، والمتهم كان بريئا. ثم قال الوالي، قال له مشي للدرد هذا وسقسي ذيك المراه، قل له واش هذا شي حقيقه ان هذا الزنا وقع؟ اذا اعترفت رجمه. مشي اعترفت، قال له نعم هذا شي حقيقه، رجمه بالحجر التمست. ولو قالت لا لا لا, لا رجم عليها، ولكنها اعترفت. هذا هو الرجم الذي وقع في الاسلام. رجم صحابي رضي الله عنه، ورجمت هذه المراه والمراه التاليه ثلاثة الناس وما في التاريخ الاسلامي، وما اللي اعترفوا فكان الرجم. اما ما ثبتش في التاريخ الاسلامي شي واحد رجموا رسول الله او الصحابه او الخلفاء الراشدين بالشهاده، ما كايناش هذا، لم تثبت في التاريخ الاسلامي ل 1430 سنه، ما ثبت ابدا ثبوت الزنا بالشهاده غير بالاعتراف. فإذا اعترف صافي فقد اثبت الرجم على نفسه، الا اعترف الله انك وهكذا. هذا معنى قالوا لا أقضين بينكم بكتاب الله، معنى هذا أن القاضي قاضي المسلمين يجب عليه أن يحكم بين المسلمين بكتاب الله، فإذا لم يحكم بكتاب الله تعالى كان من الكافرين، لأنه ترك كتاب الله وحكم الله وحكم بغير كتاب الله، إما بالقانون أو شيء الله أعلم. القاضي المسلمين يجب عليه أن يحكم. قاضي مسلم شكون؟ قاضي المسلمين اثنان، اللي في المحكمة والعالم ديال المسلم اللي كيفتن الناس في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي القضايا الدين كلها، حتى هذا كيتسمى قاضي. ولهذا كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام كيقول إذا اجتهد الحاكم، حاكم هو العالم اللي كيفتن الناس أو الحاكم المحكمة، فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجرون. إذا حتى العالم اللي كيفتن الناس كيتسمى قاضي، لأن حكم وقال إن هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب أو هذا ماشي واجب، كيتم قاضي. هذا يجب على العالم ديال المسلمين ان يفتي بكتاب الله وبسنه رسول الله، فاذا افتى الناس بغير كتاب الله او بغير سنه رسول الله لعنه الله، لانه كتم الحقيقه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا وهكذا. اذا العالم في اخطر منصب، والله ما كاينش شي منصب خطير جدا قد المنصب اللي فيه العالم اللي كيفتي للناس، يحلل ويحرم او يجوز او يمنع، هذا اخطر منصب، مع انه ايضا اعظم منصب من حيث الاجر والثواب اذا اتقى الله وحكم بكتاب الله وسنه رسوله وافتى الناس بذلك. اما اذا لم يفتي الناس بذلك كان منصبه اخطر المناصب، يعني انه يضاد الله في حكمه. ولهذا سحنون تلمذ بن القاسم تونسي، كان في تونس وكان فلاح وعالم ولكنه مقلد، قاو عليه حتى تولى القضاء. نهار اللي تولى القضاء ولا قاضي دخل للدار، دخل على بنته حتى هي كانت عالمه، قال لها يا بنيتي ان اليوم ذبح ابوك بغير السكين. قال هذا النهار باباك ذبحوه بغير السكين. اش قال لها؟ لان الذبيحه بالسكين كتجي سهله، قول معاه صافي مات الله هنا. اما الذبيحه بالمنشار او بالمنجيل هي من اشد العذاب. الذبيحه بغير السكين باش تذبح بالمنشار او بالمنجيل. قال اليوم ذبح ابوك بغير السكين، عاد تولى القضاء. وكل قضي ياتي يوم القيامه مغلوله يداه الى عنقه. الملائكه مين كيجيبوا القاضي فاش كيجيبوا؟ ماشي كيجيبوا عادي، لا هيدا كتفد مع عنقه حتى يوقف امام الله. شكون غيفكو؟ اما العدل ديالو والحكم ديالو بكتاب الله وسنه رسوله، اذا كان هيدا ماشي فكو قولوا فكوه سرحوا، واذا كان بغير ذلك هيداك يبقى مربوط من ثم جهنم، يقول اسقطوه في النار وهكذا. هذا القاضي اللي الناس كتثابت على القضاء اليوم، هذا في ديك الساعه باقي ما كاينش القانون ديال النصارى، باقي ما كاينش هذا النظام اليوم. في ديك الساعه كانوا العلماء كيخافوا من القضاء، وكان من العلماء كيهربوا كيختفوا، كيختفي مره كيقول فيه مشى ما نعرف الله اعلم، باش ما يتولاش القضاء وهكذا. هذا معنى لا اقضي بينكم بكتاب الله. اذا رسول الله اللي هو رسول الله قال والله ما لا اقضي بينكم الا بما قال الله، اما بالقران او بالسنه وهكذا. فعلى المسلم اذا رزقه الله العلم ألا يقضي وألا يفتي وألا يحكم بحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله، وإذا كان بغير ذلك هذا الإنسان هذا ليس له بينه وبين النار إلا أن يغمض عينيه. وهذا هو الخطر اللي فيه العلماء ديالنا، عندنا خلاو القرآن والسنة بقى كل واحد كيموج موج البحر. هذا من الأمور التي حالف عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذا اليوم. الأمر الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. حلف عليها رسول الله على شيء، علاش حلف؟ على واحد الأمر مهم أيضا في الإسلام، وهو واجب وجوبا أكيدا على كل مسلم، شنو؟ تغيير المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل مسلم يجب عليه أن يقوم بهذا الأمر ابتداء من أسرته وأولاده وعائلته فما بعد. وما معنى تغيير المنكر؟ ماشي معنى تغيير المنكر هو تدخل من الزنقة تضرب الناس، تقتل عباد الله، تحرق السيارات الناس، لا. هو الإنسان شفتي على الغلط بينتلو الغلط دياله صافي، هذا هو، هذا الأمر عن نهي المنكر. راجل ما كيعرفش يصلي، ما كيعرفش يتوضا، ما كيعرفش يبيع ويشري، ما كيعرفش شي عمل يعملو، وانت كتعرف هذاك العمل، قول له، قول له واجي هذا العمل اللي عملتيه، ها الله شني قال، ها رسول الله شني قال، كذا كذا كذا كذا. او اللي عمل شي منكر قول له الله تعالى حرم هذا ونهى عنه كذا كذا الى اخره. انتم كتعرفوا رسول الله شني قال للناس اللي هما خلفوا الاسلام. راجل بال في الجامعه، انتم كتعرفوا القصه هذه، راجل جاء الجماعه وبال في المسجد النبوي، الصحابه جاوا امر عظيم قالوا له باش يضربوه. قالوا لا خليوه تيكمل تكمل. قالوا جيب واحد القبض الماء كبوا على ديك البوله باش الماء حل يولي طاهر. قالوا واجي جلس قدام. قالوا احنا هذه المساجد لا تصلح لهذا البول، انما بنيناها لان نقرا فيها القران ونذكر الله فيها ونصلي فيها غير باللبن. ومشى بحال هذا الانسان. قال ما زلت احب النبي عليه الصلاه والسلام من هذه الساعه. هذا الامر عفوا على المنكر، ماشي تضرب الناس او تزبل فيه او تقول له الحمار، لا لا لا ابدا، ماشي هذا تغير منكر في الاسلام. تغير منكر كيكون غير باللطافه، بحيث هذاك الانسان تدخل في قلبه لا اله الا غيرت فيه المنكر، تدخل في قلبه. قال لازم على المسلمين ان يقوموا بهذا الامر هذا. علاش؟ باش المجتمع يكون طاهر من ظهور المناكر، لان المنكر الا ظهر ولم يغير شاع في المجتمع واصبح المجتمع كله منكر. بحال اليوم المجتمع الاسلامي لا في الشرق ولا في الغرب، ما بقاش مجتمعات اسلاميه، أصبحت مجتمعات أوروبية، مجتمعات كافرة بالمنكر اللي كيظهر فيها، ما كاينش اللي يغيروا لا من العرى ولا من الربا ولا من اتباع النصارى ولا حديث ولا حرج. شنو ثباتي؟ أن المسلمين سكتوا، ما كاينش أبدا شي واحد تسمع منه اللهم هذا منكر أو أفلان شنو هذا الأمر هذا. اللي شاف كيخلي مع الغرض فيه، قول له ديها في راسك. لا الإسلام ما قالكش ديها في راسك، الإسلام قال ديها في خاتك. الإسلام جاء فأمر كل مسلمين أن يبالي بأخيه وأن يأمره وينهاه باش يصلحوا ويصلح المجتمع كله وهكذا. يا رسول الله حلف، قال والله والذي نفسي بيده غير أمر المعروف أو تنهى عن المنكر وإلا الله تعالى باش يعاقبكم. خليه الله إنه إذا ما بقاش قطعية، إذا قلت له فهم ربما يكون ما فهمش، إذا ما فهمش دين شي عالم يفهمه. إذا وضحت له المسألة وما بغاش ما عمرك تهضر معه. وهذا هو الأمر اللي رسول الله عملوا مع الثلاثة المخلفين الذين خلفوا، الثلاثة اللي ما مشوش معهم غزوة تبوك. خالفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما عندهمش العذر. ما جاء رسول الله جاء من الغزوة أمر تعقل ما هذو ما تقاش يهضر معه كعب ومالك وحجوج معه 50 يوم تحد ما كيهضر معه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. عرفوا الحقيقة شنو هي وعرفوا أن الإسلام لم بدأ الإسلام أن يجاهد مع رسول الله وأن يدافع عن الإسلام وأن وهكذا ما هضرش معهم حتى تابوا حتى توبة خالصة حرة عضت على القلب وهضر معهم دابا. هكذا ينبغي للمسلمين أن يفعلوا. واحد الإنسان عمل يعني عمل جريمة أو عمل منكر ونهيته وما بغاش ما تهضرش معه نهائيا باش تصلحوا باش يتصلح. أقل ما يكون بعده هو غير في نفسه يقول هو ماشي مزيان لما يشوف ما هضرتش معاه تقول أنا ماشي مزيان وخا هو معاند مجاهد ماشي ما عنده غلط يهضر وأنا أهضر ولكن عنده في قلبه أنه ماشي مزيان. لا الوالدين لا الوالدين باستثناء الوالدين لا لا تقول لهم ماشي ما تقول لهم تقول لهم بالتي أحسن باللطافة إلا ما هوش يخليهم هيداك ولكن تينا استمر على المرور ديالك استمر على الإحسان بالوالدين أما تذبل فيهم أو قطعهم أو هذولا الوالدين فقط. أما أخاك وأختك وعمك وعمتك كلهم هيدا خصك تعمل معهم باش تصلحهم ويكون لك عند الله عذر في أنك قاطعتهم. قل يا ربي هذو مبغوش احتين قوسين أمرهم مبغوش أنا قطعتهم كما قال الرسول لك عليه الصلاة والسلام وهكذا. إذا يجب على المسلمين أن يقوموا بهذا الأمر هذا. وقبل الدول الإسلامية كان ماشي دابا التاريخ القديم أن الدولة يكون عندها جماعة خاصة مكلفة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كتحكم هذه الجماعة حتى في السلطان وحتى في الوزير أي شخصية كتحكم فيه عشان يعني الدولة خولت لها وأعطتها النفوذ الكامل أنها تأمر المعروف والنهي عن المنكر كتمشي للسوق وتحكم في الصانع وفي الجزار وفي كذا وفي كذا جميع الهيئات كتحكم فيها تغير المنكر وتأمر المعروف وهكذا. فكان الدنيا مزيانة وكان المجتمع الإسلامية من أحسن المجتمعات لكن اليوم لا هادشي ما بقاش بقي شيء من نفس سعودية هذه غير الصلاب وحدة الصلاب وحدة كيمشوا يعني يطوفوا على الحوانت يشدوا الحوانت الساعة الصلاة أما شي حاجة أخرى ما بقاش عندهم ياكلت هالجماعة عندها نفوذ في جميع المجالات لكن بقى في الصلاة فقط وهكذا. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر هذا كينبغي الإنسان ينفذوه ابتداء من أهله ماشي تمشي تغير المنكر في الخلاق على برا الدار والدار ديالك معمره بالمنكر لا بدا من ولادك بعدا من المرام ولادك بالتي هي احسن واصلحهم ما تصلحهم عاد حينئذ التفت الى ما حولك من اقاربك الوالدين والخوت والاخوات وهكذا. هذا هو الاسلام. هذا الشيء ما بقاش اليوم ما بقاش نهائيا الا النادر النادر لا حكم له 1% 1% ليس بشيء. ولو كان هذا الامر هذا باقي في الاسر بيكونش هذا المنكر ابدا لان المنكر اللي في المجتمع ما يجا كيخرج من الديور كيخرج من الاسر انت ما كيخرج. لو كانت الاسره كتصلح نفسها الشارع ما تشوفش فيها بدا شي حاجه ماشي مزيانه ما تشوف غير شي اللي مزيان. ولكن علاش ماشي مزيان؟ لان الاسر مخربه ومول الدار مخرب حتى هو. فلعل المسلم ان يبادر بهذا الامر هذا ويصلح نفسه ويصلح ولاده باش يكون له عذر عند الله تعالى ويكون قام بهذا الامر بهذا الواجب. قال اذا ما عملتوش الله باش يعاقبكم ينزل عليكم عذاب. وثم وخات الدعي وتقول يا ربي يا ربي الله لا يستجيب دعاءكم لأن لكم مانع في الطريق يمنع من استجابة الدعاء وهو عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك خصك دائما ما تنساش الدار ديالك مراتك ولادك دائما تقول لهم ما كيصلي شيء قل يصلي البنت كتشي عريانة قل لا تتصرف الأمور اللي كتعرفها. إذا عملتي هيدا ملي تقول يا ربي كيستجب الله الدعاء ديالك. إذا سكتتي والو ما يستجب الله الدعاء ديالك قد دعيت في الليل والنهار والو. ولهذا حنا كنشوفوا المسلمين كيدعيو دائما ولكن استجابة الدعاء ما كاينش. تما كلهم كيدعيو في المساجد وفي مكة وفي المدينة وفي القنوت وفي نهار الخطبة في الحارة والو ما كنشوفوا حتى حاجة والو. اللهم في كذا والو ما كاين. علاش؟ لأن الأسر مخربة وهذاك اللي كيدعي بنفسه مخرب. يمشي للدار ديالو جبر ولادو بحال النصارى والله هيدا هذاك اللي كيدعي في مكه والله طلعك الله عليه يمشي للدار ديالو جبر ولادو بحال النصارى لباسهم لباس النصارى والاخلاق ديالو بحال النصارى البنات ديالو كذلك وهكذا. لهذا ما كاينش استجابه الدعاء. والمسلم لا يحفظه الله تعالى الا بالدعاء. مسلم الله تعالى علاش قال ندعوني استجب لكم؟ لان الانسان محاط الاخطار في مالك وفي نفسك وفي أولادك وفي تجارتك محاط. هذه الآفات لا ترد إلا بالدعاء. الله كيدفع البلاء بالدعاء. إذا كان الدعاء ماشي مقبول ماشي مسموع، الله ما كيسمعوش ما كيقبلوش، إيه وهلو كتكون الكارثة. ده الإذا كيعم وكيموج موج البحر في في في المصائب، ولكن استجابة الدعاء ما كيناش. وهكذا على المسلم أن يقوم بهذا الأمر هذا، وخاصة في أهله، اصلح ولادك. ثم هذا الأمر هذا إلى إصلحته كيكون ولادك الصحيفة ديالك. ما من عمل صالح عامله إلا وكان لك مثل أجرهم. إذا فرطت كان لك كان عليك من الوزر مثل ما عليهم. الوزر اللي كدير بنت عريانة كيكون عليك أنت. إذا كانت هي ملعونة اللعنة كنزل عليها وعليك. باباها اللي سمح لها وسكت عليها. ماشي مبالغة، الواقع هو هذا. أن رب الأسرة كل ما في أسرته إما له أو عليه، إما له أجره أو عليه وزره ومصيبته. وهكذا هذا معناه الذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله، أو لا قرب أن ينزل الله عليكم عقابه فلا يقيم منكم أحدا. العقاب العام إما بالزلازل أو شي خسف، الله أعلم، شي حاجة عام، أو شي فيضان مهلك بحال اللي كنشوفو. هذاك هادشي اللي كنشوف راه هذا من العقاب الله تعالى، لأن المسلم ما كيأمرش بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا الفيضان وهادشي اللي كنشوفو كل السبب ديالو هو أننا نسكت عن الأمر المعروف ونهى عن المنكر. بعد هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر الخامس، قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى بيوت فأحرقها عليهم. والذي نفسي بيده لو يعلمون أنهم يجدون عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهدوا العشاء. علاش كيحلف رسول الله هنا؟ كيحلف على الناس اللي كيسمعوا المؤذن ما كيجيوش الجامع، كيجيو يصلوا الجامع اللي هي مساجد اليوم كلها خاوية. كيقول: والله أنا هميت وعزمت نعمل هذا العمل، عزمت أنني أمر الناس يحطوا حطاب حطاب الغابة، ونأمر المؤذن يؤذن الصلاة، ونكلف شي واحد يعني ينوب عليها في المحرم يقوم بالناس، ونمشي انا وجماعه من الناس الحومه اللي ما كتجيش تصلي الجماعه نحرقهم نعطيهم العافيه جزاء لهم على انهم كيتخلوا عن صلاه الجماعه. هذا العقاب للانسان اللي ما كيجيش يصلي الجماعه. معنى هذا ان الصلاه في الجماعه واجبه على كل مسلم، من الوجوب من الواجبات المؤكده في الاسلام. لا يسمح الله لمسلم سمع الاذان أن يصلي في بيته ويترك الصلاة في المسجد. يعني هذا كان هذاك لا، لكن الإمام مبتدع لا. إحنا كنهضروا عبا، إحنا كنهضروا مسألة سلمة، لما يعني فرضنا أن الجماعة السنة والإمام مزيان والصلاة كلها مزيانة والناس ما كيجوش الجماعة. هذا إحنا ذلك نهضروا، أما هذيك العوائق وذيك الموانع هذه الكلام عليها بوحدة. إذا الله تعالى أمر في القرآن ببناء المساجد، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع من تبنى وتطيب وتشيد وتنظف، ماشي تشيد اللي كنعرفوا بالزواق، لا لا، غاد تنظيف وهكذا. علاش؟ ليذكر اسم الله في بيوته. معنى اسم الله أي ليعمل المسلمون بحكم الله في بيوت الله. فإذا جاءوا إلى الصلاة تبعوا في الصلاة حكم الله، وإذا جاءوا إلى ذكر الله تبعوا في ذكر الله حكم الله، وإذا صاموا تبعوا حكم الله في الصيام، وهكذا كل ما كلفهم الله به. هذا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، معنى لا اسم غيره، أن تصلى الصلاة التي هي موافقة لاسم الله وحكم الله. هذا ما أوجبه الله على المسلمين، أن يصلوا في بيوت الله وأن يعمروا مساجد الله. لكن المساجد الآن خلي المدن باقي فيها شوي، أما البوادي مساجد خوية نهائيا، فيها القب وحده كأذن مشي يصلي في داره جماعة خوية مرة. قبل كان المساجد يعني العقول دي نحن مساجد عمرة، كان جبال مدن لولو الناس فهد جماعة كينفلو كيصلي، ولكن ثمان هنا مبقاش ذلك شيء، جماعة خوية الجماعة قدمة ميله هي خوية. هذه الناس اللي ما كيصلوا جيبين عشان هما كلهم معصيين. ورسول الله قال: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ثلاثة في الحومة إلى ما كانوا ما كيأذنوا ما كيجيو الجماعة يصلوا، الشيطان كيديهم، يكونون من نصيب الشيطان، يستحوذ عليهم ويضلهم ويفتنهم. علاش الله تعالى وجب علينا هذا؟ هل لله تعالى مصلحة في صلاتنا؟ لا مصلحة لله، ولا تنفع الله لا صلاتنا ولا عبادتنا، إنما أوجب الله علينا ذلك لمصلحتنا، باش نفوزوا سوق الأمم الماضية التي كانت تعيش كثيرا. ولهذا الله تعالى أعطى المسلمين كل صلاة كيصلوها في الجماعة عندهم حجة، ملي كتصلي الصبح عندك حجة، إلى صليت الظهر عندك حجة، إلى صليت خمسة صلوات في النهار عندك خمسة الحجة. الحجة ماشي مزورة أوقات ضوية، لا لا لا، حجة حقيقية، كأنك وقفت بعرفة ورميت الجمار وطفت طوال الإفاضة وهكذا. كل صلاة عندك حجة. إذا كنت كتصلي دائما في الجماعة، صليت واحد 20 سنة وضرب 20 سنة في 5 صلوات في اليوم، 5 حجات عندك في النهار، حجة يعني معتبرة كأنك حججت إلى مكة. عد الخطوات التي من ضر الجماعة، كل خطوة لك يرفع عليك بها درجة ويمحو لك بها خطيئة ذهابا وإيابا. ما كتمشي الجماعة هيدا وما كتمشي الدار هيدا كل يوم. لهذا الله تعالى أوجب علينا لمصلحتنا أن نصلي في بيوت الله الصلوات الخمس. ولهذا الله في القرآن باش يبين الفضيلة ذاته قال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال القرآن فيه بلاغ للقوم العابدين. قالوا نعم، باش كلهم القوم العابدين، احنا عندنا العباد هما اللي كيختالوا في الجبال وفي الكوه. قال العابد ماشي ولا، قال العباد هما اللي كيصليوا الصلوات الخمس الجماعة، هذو هما العباد اللي الله مدحهم، وقال في هذا القرآن كفاية لهؤلاء. وهكذا هذا من الأمور التي حلف عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وثم الصلاة في الجماعة كتكون يعني مانع من استيلاء الشيطان على المسلم. ملي كتجي تصلي في الجماعة الشيطان ما كيقدرش يديك وما كيقدرش يضلك، لأنك منس مع المؤمنين. وخا ما كيقول لك حد ما كتقول لحد، غير الاجتماع فيه واحد المعنى كيدفع الإنسان إلى الأمام. إذا كنت بوحدك انفرت بوحدك، الشيطان يستولي عليك ويفتنك، وربما يزيغك عن طريق مستقيم، وربما تبر الإنسان جاته أفكار وعقائد برانية غريبة عن الإسلام. وشنو عمله؟ هو الوحدة والانفراد عن جماعة المسلمين. لهذا المسلم إذا أراد أن يبقى إيمانه في قلبه وأن يبقى دينه متمسكا به، فعليه أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس في الجماعة. ثم رسول الله قال والله هاد الناس اللي ما كانوش يصلوا، علاش؟ قال والله كانوا شافوا شي طماع تيجوا للجماعة. قال كانوا عرفوا شي زردة، قال يجوا يصلوا العشاء ويصلوا. علاش قال العشاء؟ لأن المنافق ما كانوش كيصلوا العشاء. المنافق، لذا رسول الله قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأن الصلاة كتجي في الليل والمنافق يتخبع ما كيجيش، ما كيعرفوا حد. قال كانوا يعرفوا الزردة في الجماعة، كانوا يجيو في الصباح ويجيو في العشاء، ولكن كيعرفوا ما كاين زردة، إلا أن تبعهم غير الطمع. لا، الإنسان خصو يطمع ما في ما ما ما في ما في ما في يد الله وما في خزائن الله تعالى. وهكذا هذا من المسائل التي من الأمور التي حلف عليها النبي عليه الصلاة والسلام لينبه وليلفت الأنظار إلى أنها أمور أكيدة يجب على المسلمين أن يعتنوا بها. والله تعالى أعلم.